والجواب على هذا التوهم أن سكوت المعصوم في غيبته لا يدل على إمضائه لا على أساس العقل ولا على أساس استظهاري. أتذكر الإخوة أننا بالأمس أشرنا إلى إشكال وهو أنه لماذا تقولون أن بعض السير العقلائية معاصرة لعصر المعصوم وبعضها الآخر غير معاصر لعصره عليه أفضل الصلاة والسلام؟ بل في الحقيقة فإن كل سيرة في أي زمان فرض لا يخلو عن وجود المعصوم، كل سيرة فهي معاصرة للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم تارة أن المعصوم حاضر ويمكن الارتباط به، وأخرى أن المعصوم غائب لا يمكن الارتباط به. إذا كانت كل سيرة معاصرة للمعصوم فإذا نطبق عليها الضوابط المتقدمة، إن كانت مرضية فيستكشف منها الحكم الشرعي، وإن لم تكن مرضية فلا بد أن يعترض عليها، وإذا لم يرد الاعتراض فتكون كلها مرضية. إذا كل هذه السير العقلائية الموجودة في المجتمعات الإسلامية أو لا أقل في بعض المجتمعات الإسلامية يمكن أن نطبق عليها الضابط المتقدم، وهو أنها سيرة معاصرة للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام ولم يرد فيها اعتراض، إذا تكون منضاف من قبله عليه أفضل الصلاة والسلام. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول بأن هذا الكلام غير تام، لأننا نحن قلنا لكم بأن السيرة لكي تكشف عن الإمضاء عن طريق السكوت لا بد أن يتم فيها إما الوجه العقلي وإما الوجه الاستظهاري، ليس كل سكوت دال على الإمضاء. هذا المطلب ذكرناه مرارا، ليس السكوت بنفسه دال على الإمضاء، وإنما لأحد الوجهين المتقدمين يكون السكوت دالا على الإمضاء. ومن هنا قالوا في محله أن السكوت أعم من الرضا. لماذا؟ لأن السكوت الإنسان قد يسكت وهو كاره، قد يسكت وهو راض. إذا لكي نثبت أن هذا السكوت منشأه الرضا منشأه الإمضاء نحتاج إلى ماذا؟ إلى دال. ما هو ذلك الدال؟ قلنا الدال إما الوجه العقلي وإما الوجه الاستظهاري، وكلا هذين الوجهين لا يمكن تطبيقهما على المعصوم الغائب. نعم يمكن تطبيقهما على المعصوم الحاضر، أما المعصوم الغائب فلا يمكن تطبيقهما. أما الوجه العقلي فيتذكر الإخوة قلنا أن الوجه العقلي له تقريبان، تقريب للمعصوم بما هو مكلف وتقريب للمعصوم بما هو شارع. أما التقريب الأول لا يجري في الغائب، باعتبار أن من شرائط التقريب الأول هو ماذا؟ شرائط النهي عن المنكر، وجوب تعليم الجاهل، وهذه إنما تكون لمن؟ للحاضرين أو للأعم من الحاضر والغائب؟ تكون للحاضر. من يجب عليه النهي عن المنكر؟ أنت الذي غائب عن الجلسة أم الحاضر في الجلسة؟ الحاضر في الجلسة، أما الغائب عن الجلسة أيضا يجب عليه النهي عن المنكر. فكيف إذا فرض أن ذلك الشخص كان غائبا لا عن تلك الجلسة بل غائبا عن جميع الأنظار كما هو فيه عليه أفضل الصلاة والسلام؟ إذا تلك ذلك الواجب وهو وجوب النهي عن المنكر إنما تختص بالإمام الحاضر، أما بالإمام الغائب فلا يشمل هذا التقريب الإمام الغائب. وكذلك فيما يرتبط بتعليم الجاهل، وجوب تعليم الجاهل، متى يجب عليك أن تعلم الجاهل؟ إذا واجهت الجاهل ووجدته أنه يعمل عملا على خلاف ما يراه الشارع يجب على العالم أن يعلم الجاهل. أما إذا كان غائبا لا تقول أن المعصوم ليس بغائب، بل المعصوم حاضر. نقول نحن نتكلم في انه بما هو مكلفون لا بما هو عالم بكل شيء، سنتكلم فيه كمكلف من المكلف. نحن في الوجه الاول من التقريب الاول من الوجه العقلي المعصوم بما هو مكلفون، وبما هو مكلف له احكام المكلفين. السلام عليكم. إذن هذا التقريب الأول للوجه العقلي غير تام. يبقى التقريب الثاني للوجه العقلي، وهو أنه لزوم نقض الغرام، يعني نتكلم في المعصوم بما هو شارع بما هو هادف لا بما هو مكلف. هنا يوجد بحث عقلي، التفتوا جيدا. لو فرضنا أن حفظ الغرام كان يمكن بطريق طبيعي، هنا يجب على المعصوم ان يحفظ ذلك الغرض او لا يجب عليه بناء على التقريب الثاني؟ بالامس ذكرنا يجب عليه ان يحفظ ذلك الغرض بطريق طبيعي، وهو الطريق الطبيعي ان يقول لاصحابه لتلاميذه للمرتبطين به انا لا اقبل هذه السيرة. كما ورد في زمانه عليه افضل الصلاة والسلام كان هناك الاستدلال بالقياس شديدا، الائمة عليهم افضل الصلاة والسلام حيث لم يكونوا يقبلوا الاستدلال بالقياس في استنباط الحكم الشرعي، ماذا فعلوا؟ كل من ارتبط بهم من تلاميذهم من غير تلاميذهم الصديق لهم والعدو لهم بينوا له ليس من مذهبهم، هذا هو الطريق الطبيعي. ولكنه اذا توقف حفظ الغرض على طريق غير طبيعي، يعني على طريق اعجازي، ايضا يجب حفظ الغرض او لا يجب حفظ الغرض؟ هنا بحث انه لا دليل عندنا على ان حفظ الغرض لو كان متوقفا على طريق غير طبيعي ايضا ماذا؟ ايضا يجب حفظ ذلك الغرض. سؤال الحجة عليه افضل الصلاة والسلام اذا اراد ان يحفظ الغرض هل يستطيع ان يحفظه بطريق طبيعي او لابد ان يستعمل طريق غير طبيعي؟ طريق غير طبيعي لانه غائب عن الامر، فهل يجب عليه او لا يجب عليه؟ لا دليل عندنا من العقل انه لو توقف حفظ الغرض الشرعي على طريق غير طبيعي يعني اعجازي ايضا على المعصوم ان يستعمل ذلك الطريق الاعجازي لحفظ ماذا؟ لحفظ الاغراض الشرعية. والشاهد على ذلك، التفتوا جيدا، والشاهد على ذلك ائمتنا وجوداتهم كانت في خدمة اغراض الشريعة ام لا؟ هم كانوا يستطيعون بطريق الغيب وبطريق غير طبيعي ان يتعرفوا انهم من هو قاتلهم ومتى يقتلون فلا يذهبون الى ذلك المكان، ولكن استعملوا الطرق غير الطبيعية لم يستعملوا. وهذا معناه ان العقل لا يحكم باستعمال الطريق غير الطبيعي لحفظ ماذا؟ لحفظ الاغراض الشرعية، الا اذا كان الغرض بنحو وبدرجة من الاهمية يستدعي ذلك الغرض حفظه حتى لو كان بطريق غير طبيعي. من قبيل ماذا؟ من قبيل دعوى صدق الانبياء، الانبياء يدعون انهم صادقون فيما يقولون، وبلكي نصدقهم في دعواهم نحتاج الى ماذا؟ الى الاعجاز وهو الطريق غير الطبيعي. اذا ليس كل غرض، التفتوا جيدا لان هذا المطلب كثيرا ما يستشكل فيه من جهات مختلفة، ان المعصوم عليه افضل الصلاة والسلام لماذا لم يحفظ نفسه؟ لماذا خرج الامير في تلك الليلة التي كان يعلم فيها والتي وعده فيها رسول الله بالشهادات؟ لماذا خرج الى ذلك المكان مع انه كان يعلم بانه سيقتل؟ الجواب ان الاغراض على قسمين، غرض يحكم العاقل بوجود حفظه حتى ولو عن طريق غير طبيعي من قبيل اثبات صدق دعوى الانبياء انهم مرسلون من الله، هذا يتوقف على طريق غير طبيعي فتأتي المعجزة. ولكن اذا لم يكن الغرض بتلك الدرجة من الاهمية فالعقل لا يحكم بحفظ ذلك الغرض ولو بطريقة غير طبيعي. وهذه الأغراض التي هي وهذه الأغراض التي يمكن أن تعرض للخطر من قبل بعض السير العقلائية ليست بتلك الدرجة من الأهمية التي تستدعي من الحجة أن يحفظ تلك الأغراض ولو بطريق غير طبيعي. إذن هذا التقريب الثاني من الوجه العقلي لإثبات أنه يجب على المعصوم أن يحفظ غرض الشارع ولو بطريق غير طبيعي أيضا غير تام. يبقى الوجه الثاني وهو الوجه الاستظهاري. أما الوجه الاستظهاري فواضح بأنه لا يأتي في من؟ لا يأتي في الغائب، لأنه في الوجه الاستظهاري نحن ماذا قلنا؟ قلنا ظاهر حال المعصوم. وأين المعصوم حتى نفهم أن ظاهر حاله حفظ الشريعة وعدم حفظ الشريعة؟ هذا الوجه إنما يأتي أي في حالة أن يكون المعصوم حاضرا، عند ذلك نقول ظاهر حال المعصوم. أما إذا كان غائبا فهذا الوجه أيضا لا يأتي. إذن كلا الوجهين اللذين ذكرناهما لاستفادة الإمضاء من سكوت المعصوم إنما يأتيان في فرض حضور المعصوم. أما إذا كان غائبا عليه أفضل الصلاة والسلام فكلا الوجهين لا يأتيان. فإذا لم يبقى عندنا وجه دليل على أن السكوت دال على الإمضاء قلنا أن السيرة العقلائية بنفسها ليست حجة على الحكم الشرعي، فهذا الإشكال مندفع. والجواب على هذا التوهم أن سكوت المعصوم في غيبته، طبعا أنا عندما ذكرت أن المعصوم يعني الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام لا يتدخل، مرادي لا يتدخل مطلقا، بل بعض الأغراض التي ترتبط بمصير الإسلام بمصير المسلمين بمصير الدين اطمئنوا أنه عليه أفضل الصلاة والسلام يتدخل في ذلك. وعندنا روايات كثيرة تشير إلى هذا المطلب. يسأل أحد الأئمة الآن مو في ذهني، يا ابن رسول الله إذا كان الإمام غائبا فما هي فائدته ومنفعته للخلق؟ هل له منفعة أو ليس له منفعة؟ فإذا كان عديم المنفعة إذن وجوده ماذا؟ وعدمه. قال ليس حيثما تذهب، إن الشمس إذا صارت خلف الغيوم هل لها منفعة عند الناس أو ليست لها منفعة؟ نعم لا يرون الناس لا يرون الشمس، ولكن لها منفعة لأهل الأرض أو ليست لها منفعة لأهل الأرض؟ لها منفعة. إذن مو معناه أنه المنفعة منحصرة في حالة رؤية المعصوم، حتى لو لم يرى المعصوم أيضا له منفعة للناس، ليس وجوده كعدمه عليه أفضل الصلاة والسلام. واعلموا أن مقام الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام فوق ما نتصور بما لا نتصور. فقط لكم رواية واحدة عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. يظهر أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا بقدر تركيز هذه الفكرة في ذهن الأمة حتى وقبل أن يولد الحج عليه أفضل الصلاة والسلام. فلهذا نجد في كثير من روايات أصحاب الأئمة أنهم يسألون متى قيامه عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا معناه أن الفكرة كانت مرتكزة في ذهن أصحاب الأئمة، فلهذا يسألون عن متى قيامه عليه أفضل الصلاة والسلام. يسأل الصادق يا ابن رسول الله متى قيامه، طبعا يؤتى بذلك اللفظ الذي يقال فيه باسم الفاعل، لأنه ذاك اللفظ فيه شبهة وجوب القيام، فلهذا أنا ما أتيت به. يسأل عن ذلك الإمام، يسأل الإمام الصادق متى قيامه؟ قال هو في السادس من ولدي. الإمام الصادق يقول هو في السادس من ولدي. المهم مو هاي العبارة، المهم هذه العبارة، ولو عاصرته لخدمته. شوفوا رئيس المذهب يقول لو عاصرته لخدمته، يعني لكنت خادما له. حتى مقام الحجة سلام الله عليه أي مقام الذي يقول فيه الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أني لو عاصرته لقدمته، هذا لابد أن يستفاد من الروايات. الروايات عندما نأتي إليها تبين مقاما للحجة سلام الله عليه. في بعض الروايات في بعض الأدعية وارد هذا المعنى، أنه الله سبحانه وتعالى ذكر له نعوت، جملة من النعوت العظيمة تأتي الإخوة المطالعين زيارة شعبان في نصف شعبان زيارة الحجة سلام الله عليه يعلمون تلك النعوت ما هي. في آخر غيل الدعاء هكذا يقول: الذي نعته ببعض نعوته التي هو أهلها وفوقها. الله ينعت الحجة ببعض النعوت، الإمام يخاطب الله سبحانه وتعالى يقول: الذي نعته ببعض نعوته التي هو أهلها بل وفوقها، فوق تلك النعوت التي نعت بها. فقام الحجة سلام الله عليه، ولما يؤتف له أنه غير واضح عندنا، ونحن الذي نرتزق بأمواله. هذا هو لطيفة، أنت ترتزق بأموال شخص هو ولي أمرك، هو ولي رزقك، ولكنه لعله في الشهر مرة أيضا لا تتذكره، لعله في السنة مرة أيضا لا تتذكره. لهذا الإخوة تطمئنوا أنه كل شيء نريد يرتبط بنا، يرتبط بديننا، يرتبط بإسلامنا، يرتبط بمصائرنا، لا بد أن نتوجه إليه عليك أفضل الصلاة والسلام، لأنه هو الواسطة في هذا الزمان بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. طبعا من الأمور المختصة به أنه لن تجد إماما متصفا بإمام الزمان إلا هو، إمام مطلق الزمان بخلاف بعض الأئمة حتى أمير المؤمنين، فهو إمام زمانه لا إمام مطلق الزمان، إمام الزمان فقط هو عليه أفضل الصلاة والسلام. أما باقي الأئمة أنت أقرأ في الروايات عندما يأتي إليه يتعبر عنه ماذا؟ بإمام زمانه لا بإمام الزمان، وهذا من نعوته عليه أفضل الصلاة والسلام. نرجع إلى محل الكلام. قال: والجواب على هذا التوهم أن سكوت المعصوم في غيبته لا يدل على إمضائه ذلك العمل السلوك، لا على أساس العقل ولا على أساس استظهاري. أسئلة الوجهين المتقدمين، الوجه العقلي لاستكشاف الإمضاء من السكوت، والوجه الاستظهاري العرفي. أما الأول وهو الوجه الأول، فلأنه غير مكلف في حال الغيبة بالنهي عن المنكر وتعليم الجاهل. وفي الوجه الأول نحن ماذا قلنا؟ قلنا ننظر للمعصوم من زاوية أنه مكلف، والمكلف متى يجب عليه أن ينهى عن المنكر؟ إذا كان حاضرا، لا إذا كان غائبا. متى يجب عليه أن يعلم الجاهل؟ إذا كان حاضرا، لا إذا كان غائبا. وليس هذا إشارة إلى الوجه الثاني، وليس الغرض بدرجة من الفعلية والأهمية تستوجب الحفاظ على ذلك الغرض بغير الطريق الطبيعي. والمعصوم إذا أراد أن يحفظ بعض الأغراض الشرعية المهددة بالخطر لا يستطيع أن يحفظها إلا عن طريق طبيعي، غير طبيعي. أما عن طريق طبيعي فلا يستطيع. فهل يحكم العاقل بأنه يجب حفظ مطلق الغرض الشرعي ولو بطريق غير طبيعي؟ لا يوجد مثل هذا الدليل العقلي. ثم السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بنحو الجملة المعترضة، بنحو اللوم على الأمة، يقول: الذي، هذا ضمير الذي الموصول متعلق، صفة للطريق الطبيعي مو صفة لغير الطريق الطبيعي. الذي صفة للطريق الطبيعي مو صفة لغير الطريق الطبيعي. الذي سبب النار، هذه جملة معترضة السيد الشهيد بعنوان الشكوى يقولها: الذي سبب الناس أنفسهم إلى سد هذا الطريق الطبيعي بالتسبيب إلى غيبته عليه أفضل الصلاة والسلام. وإلا لماذا نحن لابد أن نستفيد من هذه الشمس الحقيقية من وراء غيوم الظلمات حكام الجور؟ إذا كانوا هم الحكام، إذا كان أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام هو الذي تولى الخلافة بعده عليه صلى الله عليه وآله وسلم قبل ما وقعنا فيما وقعنا فيه، فلهذا تجدون أنه ورد في كثير من الروايات أن كل ما تجدوه من ويلات على هذه الأمة ذلك منشأه يوم الجمعة أو يوم الاثنين. في الروايات عندنا عفوا النبي الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يسأل متى توفي أو لحق بالرفيق الأعلى الرسول الأعظم، يقول يوم الجمعة أو يوم الاثنين. والإمام الصادق لا يعلم يوم الجمعة التحق الرسول بالرفيق الأعلى أو يوم الجمعة، يعني متردي لا يعلم. لماذا يردد؟ أخر تعلمون أن السقيفة عقدت بعد 3 أيام من موته من التحاقه بالرفيق الأعلى. يقول هذه الويلات إما يوم الجمعة وإما يوم الاثنين، يعني كل ما جرى على رأس الأمة من ويلات منشأه السقيفة، لأنه لو كانت قد طويت الوسادة لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام لما كنا فيما كنا فيه. بعد ذلك كانت طوية الوسادة للحسن، ثم طوية الوسادة للحسين، إلى آخر الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولكنه عندما انحرفت المسيرة من أولها، فأنتم تجدون إلى يومنا هذا نحن نجر ويلات ذلك الانحراف الذي وقع في صدر الإسلام. فلهذا يشكو السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، يقول الذي سبب الناس أنفسهم إلى سد هذا الطريق الطبيعي، وإلا لو لم يتسببوا إلى سد هذا الطريق الطبيعي لكنا الآن ننعم بولاية أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، بل ننعم بولاية خلفاء الله في أرضه، حجج الله في أرضه، لا أننا ننعم أو أننا نعيش تحت جو هؤلاء الحكام الظلمة الذين تجدون في مثل هذه الأيام ما يفعلون في القوس وغير القوس من أراضينا المقدسة. وأما الثاني، فلأن الاستظهار، أنا عندما أصل إلى هذه بأنه باعتبار أن هذه الأشرطة الإخوة بعض الأحيان يجدون لعله خروجنا إحنا على الكلام ما إلى مناسبة، لا إلى مناسبة. ليش؟ لأنه هذه الأشرطة مولانا تسجل وتوزع في البلاد الإسلامية وتسمع من مختلف الجهات، فمن المناسب أنهم يلتفتون إحنا هذه الأشرطة، هذه كلمات لا نستطيع أن نوصلها إلى العالم الإسلامي بالطريق الطبيعي، فلا بد أن نوصلها ولو بنحو التضمن عن هذا الطريق. وأما الثاني، فلأن الاستظهار مناطه حال المعصوم، مراد من الثاني يعني الوجه الثاني. ومن الواضح أن حال الغيبة لا يساعد على استظهار الإمضاء من السكوت، حال الغيبة يوجد ظهور حال للمعصوم، إذا لا يمكن أن نتمسك بالوجه الثاني الاستظهاري لإثبات أن السكوت دال على الإمضاء. ومما تقدم يتضح لكم أن السيرة العقلائية ليست هي الحجة على الحكم الشرعي، وإنما السيرة العقلائية ماذا؟ هي الكاشفة عن الإمضاء بتوسط السكوت عن الحكم الشرعي. قالوا على هذا يعرف أن كشف السيرة العقلائية عن إمضاء الشارع إنما هو بأي ملاك؟ إنما هو بملاك دلالة السكوت على الإمضاء. هذه عنها متعلق بالسكوت، على الإمضاء متعلق بالدلالة، بملاك دلالة السكوت على الإمضاء. السكوت عن ماذا؟ عنها يعني السيرة العقلائية. إذن هذه عنها متعلقة بالسكوت، وعلى الإمضاء جار مجرور متعلق ماذا؟ بالمصدر الذي هو الدلالة. إنما هو بملاك دلالة السكوت عنها أي عن السيرة على الإمضاء لا بملاكي. هذا إشارة إلى ملاك آخر استدل به بعض المحققين على إثبات أن السيرة العقلائية تدل على الحكم الشرعي. نعم، هنا كيف أثبتنا أن السيرة العقلائية تدل على الحكم الشرعي؟ ما هو الطريق الذي سلكناه؟ هكذا سلكنا، قلنا أن السيرة معاصرة للمعصوم، فإن كانت مرئية إذا ممضية، فإن لم تكن مرئية إذا ماذا؟ لابد أن يعترض عليها. خب من أين نستكشف الاعتراض وعدم الاعتراض؟ من خلال السكوت. إذا السيرة ليست هي الدليل على الحكم الشرعي، بل الدليل على الحكم الشرعي الإمضاء. هذا الإمضاء ما هو الكاشف عنه؟ السكوت. هذا هو ملاك الدلالة في السيرة على الحكم الشرعي. ولكن بعض المحققين كالمحقق الأصفهاني صاحب الحاشية على الكفاية، تلميذ المحقق صاحب الكفاية الآخر للقراساني، قال ملاكوت دلالة السيرة على الحكم الشرعي ليس هذا، وإنما ملاك آخر. ما هو الملاك؟ قال نحن إذا جئنا إلى العقلاء ووجدنا أنهم بما هم عقلاء، بينا هذه الحيثية لكم بالأمس، أن العقلاء بما هم عقلاء لا تأثرا بظروف عقائدية نظرية ثقافية ونحو ذلك، يقومون بفعله، يقومون بسلوك. الشارع سيد العقلاء أو ليس بسيد العقلاء؟ إذن كل ما يقومون به فسيدهم أيضا يقوم به. شوفوا ملاك الاستدلال يختلف كاملا عن ملاك السابق، عن كيفية الاستدلال السابقة بالسيرة على إثبات الحكم الشرعي. قال نحن إذا جئنا إلى العقلاء وجدناهم يعملون بخبر الواحد في مجالاتهم العرفية، يعملون بظهور الكلام في مجالاتهم العرفية. ها؟ بما هم عقلاء؟ الشارع سيد العقلاء أم لا؟ ها؟ إذا كان العقلاء وهم أدنى من الشارع يعملون، إذا سيدهم ماذا؟ لابد أن يعمل بذلك السيرة. إذا السيرة تفجر. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الملاك لا يمكن قبوله. لماذا؟ لأنه بنفس قولك أن الشارع سيد العقلاء، لعله لأنه أدق من العقلاء يختلف مع العقلاء في بعض الموارد. شوفوا إذا قلنا أن زيد يعمل كذا، وعمر الذي هو أدق منه أيضا لازم أن يعمل كذا، أو لعله لدقته بعض الأمور التي يعمل به زيد يخطئها. احتمال يوجد لأنه أدق من العقلاء، لأنه سيد العقلاء، فإذا كان سيد العقلاء يعني أدق منهم. إذا كان الشارع أدق من إذا كان الشارع أدق من العقلاء، إذا قد يخالفهم في بعض ما يعمل به العقلاء. إذا نفس كون الشارع أدق ونفس كون الشارع سيد لعله يخطئهم في بعض النكات العقلائية، فلا يمكن أن يكون هذا هو المدرك للاستدلال بالسيرة العقلائية عن الحكم الشرعي. قال لا بملاك أن الشارع سيد العقلاء، مراد من السيد هنا يعني الأدق الأعمق، لا بملاك أن الشارع سيد العقلاء وطليعتهم، بيان ذاك الملاك، فما يصدق على العقلاء يصدق على الشارع لأنه سيدهم، كما يظهر هذا الملاك من بعض الأصوليين. لماذا لا بهذا الملاك نستدل بالسيرة؟ لأن كون الشارع كذلك يعني سيد العقلاء وفي طليعتهم بنفسه يوجب احتمال تميز الشارع عن العقلاء في بعض المواقف، لأنه بعض لعله العقلاء صحيح هم يستندون إلى نكات عقلائية، ولكنه في بعض الأحيان ماذا قد يخطئهم سيدهم في ذلك. إذا لا يمكن أن يكون هذا مدركنا على حجية السيرة عند الشارع. حجية السيرة عند الشارع مدركها ماذا؟ إمضاء المعصوم الذي يستكشف منه ماذا؟ يستكشف من السكون. طيب شنو الفرق بين الملاكين؟ التفتوا جيدا. الفرق بين الملاكين أنه بالملاك الأول لابد أن تكون السيرة معاصرة للمعصوم، أما بالملاك الثاني لابد أن تكون معاصرة؟ لا يشرط معاصرة. لهذا إذا واحد بنى على الملاك الثاني له آثار مختلفة في الفقه، إن بنى على الملاك الأول تختلف. تشوفون كيف أن علم الأصول يؤثر على عملية الاستدلال الفقهي. أنت في علم الأصول ماذا تقول؟ أن السيرة العقلائية حجة بالملاك الأول وبالملاك الثاني. إن قلت بالملاك الأول فلا بد أن تكون معاصرة للمعصوم، إن قلت بالملاك الثاني فلا تشترط المعاصرة. قال وذلك لأن كون الشارع كذلك بنفسه يوجب احتمال تميز الشارع عن العقلاء في بعض المواقف وتخطئته، هذه فارزة في غير محلها، وتخطئته لهم، ولكن في أين؟ في غير ما يرجع إلى المدركات السليمة الفطرية لعقولهم كما هو واضح. قد يتفق معهم في جملة من الظواهر الاجتماعية، ولكنه لأنه أدق منهم أيضا قد يختلف معهم. إذا لا يبقى عند عندنا ضابط ان هذه السيره يقبلها الشارع او لا يقبلها الشارع اذا بنينا على الملاك الثاني. اما اذا بنينا على الملاك الاول فالملاك واضح، وهو انه اذا استطعنا ان نستكشف الامضاء من السكوت اما بالوجه العقلي اما بالوجه الانتظاري فان السيره العقلائيه دليلا على الحكم الشرعي. هذا تمام الكلام في الامر الاول. الاخوة تذكرون نحن في صفحة 56 من هذا الكتاب، الاخوة يرجعون معي الى صفحة 56 من الكتاب. طبعا بحسب نسختي لا بهذه الطبعات الجديدة. صفحة 56 قال الدليل الشرعي ينقسم الى دليل الدليل الحكم الحكم ينقسم الى دليل شرعي والى دليل ماذا؟ الدال على الحكم ينقسم الى دليل شرعي ولا دليل عقلي، والدليل الشرعي ينقسم الى لفظي ولا غير لفظي. ثم والدليل الشرعي الى قسمين له ابحاث ثلاثه التفت جيدا، والبحث في هذا القسم حدودا سته اصفر من اخر الصفحه، والبحث في هذا القسم بكلا نوعيه يعني الدليل الشرعي اللفظي والدليل الشرعي غير اللفظي يقع في ابحاث ثلاثه. اولا في تحديد دلالات الدليل الشرعي. تحديد الدلالات هذا ان الوضع كذا، الدلاله التصوريه كذا، الدلاله التطبيقيه كذا، الحقيقه كذا، المجال كذا ونحو ذلك. اذا قلنا ان هذا الدليل لا يستدار لدلنا، وهنا ياتي هذا السؤال من اين نثبت انه صدر او لم يصدر؟ لو صدر من المعصوم قوم لدل بمحتوى الضوابط ان يتقدم ماذا؟ على الحكم الشرعي. وهذا القول قول صدر من المعصوم او لم يصدر من المعصوم. قال ليس معاصر من المعصوم حتى ارى اذهب اليه بخدمتي واساله هل صدر منكم او لم يصدر منكم؟ حتى لو كنت معاصر من المعصوم. هل استطيع ان اسيل المعصوم في كل عام؟ المعصوم هو في المدينه، المعصوم هو في سامراء، المعصوم مسجون، المعصوم محاصر. وانا استطيع الرجوع للمعصوم في كل عام؟ لا استطيع. اذا لابد ان توجد لي ضوابط لكيفيه صدور هذا الدليل من الشارع. وهذه الضوابط على قسمين. اما ضوابط تنتج اليقين انه صدر من المعصوم، واما ضوابط لا تنتج اليقين بانه صدر، وانما تنتج الظن بالصدور، ولكن الشارع ماذا؟ قبل ذلك الظن. خبر الواحد، خبر الواحد عندما يأتي زرارة يقول قال الصادق كذا، خبر زرارة يفيد اليقين انه قال الصادق، يفيد الظن انه قال الصادق، يفيد الظن لانه قد لا اقول انه زرارة يكذب، اجل الزرارة اجل من الكذب، ولكن يشهد او لا يشهد، ينسى او لا ينسى، ينسى او لا ينسى، اذا لا يحصل لقطع بصدور هذا من المعصوم، ولكن هو الشارع نفسه هو صاحب الشارع، الشارع قال لا ينبغي لاحد التشكيك فيما يروي عنا فقاتل. اذا نقلت فقتلت عني شيئا فصدقوا. فقل يا رسول الله لا يحصل لي اليقين، يقول وانكر. إذا نقل الثقة عني شيئا فما أدى إليك تعنيه ورد. كما ورد في رواية العسكري. فما أدي إليك تعنيه يؤديان. وما صدر منه تعنيه أصدر. وإذا قال هو هكذا أنا عندما يأتي لزرارة أصدقه أو لا أصدقه؟ نعم أصدقه. يحصل لي اليقين؟ لا يحصل لي اليقين، ولكن هذا الظن الشارع هو قبله مني في اثبات صدور القول او الفعل او التقرير يرفع عليه افضل الصلاه والسلام. ومن هنا يقع الكلام ماذا؟ في مقامين. المقام الاول في الطرق التي تنتج اليقين، المقام الثاني في الطرق التي لا تنتج اليقين، ولكن قام دليل من الشارع على قبول ذلك التقرير. قال اثبات صغر الدليل الشرعي. وهذا البحث الثاني فيه قسمان. اولا وسائل الاثبات الوجداني يعني التي تفيد اليقين، وثانيا وسائل الاثبات التعبدي التي لا تفيد اليقين. تمهيد الدليل الشرعي شيء يصدر من الشارع وله أي دليل شرعي دلالة على حكم شرعي سواء كان حكما شرعيا تكليفيا أو حكما شرعيا وضعيا كما أشرنا إليه. وقد تقدم في البحث الأول الذي ذكرناه عدد من الضوابط الكلية للدلالة أنه مثلا تفيد الدلالة هل الفعل يدل على الحكم الشرعي أو لا يدل؟ قلنا كيف يدل؟ هل التحريم يدل على الحكم الشرعي أو لا يدل؟ قلنا بمعنى بعض الضوابط يدل، لكن من أين يثبت لي أنه صدر فعلا؟ صدر تقريرا؟ صدر قولا؟ من أين يثبت هذا؟ وهنا نتكلم عن كيفية إثبات كون الدليل على الحكم الشرعي صادرا من الشارع، وهذا ما نعبر عنه بإثبات صورة الدليل الشرعي. وهذا الإثبات يعني إثبات صورة الدليل الشرعي على نحوين، أحدهما الإثبات الوجداني، وذلك بإحراج الصدور وجدانا. مراد من وجدانا يعني يحصل لي القطع واليقين أنه صدر من الشارع. كيف؟ مرة أسمع من المعصوم أذهب محد مخيه سلام الله عليه وأسأله يا ابن رسول الله ما حق الشك بين الثانية والأولى يقول يقع الخيط وبيحصل لي اليقين بهذا لا يحصل لي اليقين بهذا. نعم هذا هو المعصوم وهو الذي أخبرني بالحكم الشرعي. أو عن طريق التواصل، التواصل يفيد اليقين أو لا يفيد اليقين؟ قرأتم انه في علم الرجال يفيد اليقين، طبعا طريق التواصل يحصل لي يقين بان هذا القول هذا الكلام هذا التقرير صدع من المعصوم. والاخر الاثبات التعبدي، وذلك بان يتعبد الشارع بالصدور. لا يحصل لي يقين بانه صدر، ولكن الشارع يقول انت اعمل فانه صدر مني، كان يقول مثلا اعملوا بما يرويه الفقهاء، وهذا معنى فعل الحجية. فهمتم ما معنى جعل الحجية؟ معنى جعل الحجية يعني إذا قال لك زرارة الصلاة واجبة أو الصورة واجبة أو الارتماس مثل الغروم، إذا ماذا؟ حجة. ما معنى حجة؟ يعني كأنه سمعت مني، إذا سمعت مني يجب أن تمثل الله، إذا قال الصيد استحق الخطوبة أو لا؟ لا. إذا سمعت من زرارة أيضا قد تبلش بذلك الأثر، يعني من الجزية والمعذرية. من الجزية يعني ماذا؟ يعني إذا خالفت تستحق العقوبة. معذرية يعني ماذا؟ يعني إذا خالفت لابتدأ السورة غير واجبة ولم تقرأ السورة لا يستطيع المولى يوم القيامة أن يحاجك بأنه يقول لماذا لم تقرأ السورة في الصلاة؟ تستطيع أن تعتذر. وهذا ما ذكرناه في بحث القرآن على الإخوة يتذكروا، قلنا معنى المنجزية يعني قدرة العبد على الاحتجاج أمام المولى، قدرة المولى على الاحتجاج على العبد. ومعنى المعجرية السلاح الذي بيد العبد أمام المولى، نفس تلك المنجزية والمعجرية الموجودة للقضاء. الشارع يجعلها ماذا؟ يجعلها للظالم، يجعلها لقدر الواحد. فالكلام إذا يقف في قسمين، القسم الأول وسائل الإثبات الوجداني، وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي بالنسبة إلى غير المعاصرين. أما بالنسبة إلى المعاصرين لا تنحصر بهذه الطرق الصلاة، بالنسبة إلى المعاصرين يأتي إلى المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام ويسأل منه ويحصل له اليقين بصدور الحكم من الشارع. أما إلى غير المعاصرين يمكن تلخيصها في طرق ثلاث أساسية، الأول هو التواتر، الثاني هو الإجماع، والطريق الثالث لم يسميه الأستاذ الشهيد باسم معين ولكنه سنشير إليه معه. أما التواتر، ما هو التواتر؟ أن ينقل لك حسا عن الإمام الصادق، ينقل لك ماذا؟ ينقل لك مئة شخص أننا سمعنا منه أي من المعصوم أنه قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه. قد نقله شخص واحد؟ لا. عشرة؟ لا. مئة؟ لا. مئتين؟ لا أكثر من ذلك. راجعوا الغدير شوفوا عدد الذين نقلوا ذلك. ثم هؤلاء الذين نقلوا بشكل مباشر عن المعصوم الطائفة بهذا العدد أو لعله أكثر نقلت ماذا؟ عن هذه الطائفة، وطائفة ثالثة هكذا بنفس العدد أو أكثر، وطائفة رابعة، إلى أن يصل الخبر إلى ماذا؟ إلى أن يصل الخبر ويكتب في كتاب البخاري مثلا. وأن تتقطع بالقطع واليقين بأن هذا الذي بيدك هو كتاب البخاري الذي كتبه. وصل إليك كتاب البخاري بخبر الواحد التواتر ما يحصل، لا بد أن يصل إليك خبر الواحد كتاب البخاري بأي شيء بالتواتر. فإذا كان الأمر كذلك أن الإنسان يحصل الإنسان يقينا بأن هذا الخبر صدر من المعصوم من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا النقل الطبقة الأولى نقل حسي لنقل استنباط حسي. حسي لأنه سمع بأذنه، نحن نقول حسي عن واحدة من أدوات الحس. هذا نسميه تواتر. إجماع ما هو؟ هو نفس التواتر ولكن له النقل حسي لا حسي. متفقين؟ يعني فيه اعمال للرأي، اعمال للنظر، وهذا هو الاجماع. واضح الفرق بين التواتر وبين الاجماع؟ لانه سياتي اكثر، ولكنه بنحو الاجماع الفرق بين التواتر وبين الاجماع ان التواتر نقل حسي والاجماع نقل حدسي. الحدس ماذا هو؟ التخمين، يعني اعمال النظر، اعمال الاجتهاد. عندما يجمع الفقهاء على مسألة الاجماع حجة، لا ليس الاجماع حجة. فتوى الفقهاء حجة عليهم، فتوى الفقهاء حجة، فتوى من حجة؟ كلام من حجة؟ كلام المعصوم. فإذا كانت فتاوى الفقهاء كاشفة عن قول المعصوم، عن فعل المعصوم، فالحجة ماذا؟ هو قول المعصوم وفتاوى الفقهاء. نقول على كلمة في بحث السيرة، السيرة هي الحجة، أما المكشوف بالسيرة هو الحجة. ليس الإجماع هو الحجة، المكشوف بالإجماع هو الحجة. ومن هنا تجدون أن السيد الشهيد في أول الفتاوى الواضحة يقول ليس الإجماع في قبال السنة بل هي طريق لإثبات السنة. فإذا هؤلاء الذين يقولون أدلتنا على الحكم الشرعي كتاب سنة إجماع، الإجماع في عرض الكتاب في عرض السنة وفي طول السنة في طولها في طولها هم يجعلها في العرض وهذا خطأ. الإجماع كاشف عن السنة كما أن خبر الواحد كاشف عن السنة، الإجماع أيضا كاشف، ولكن خبر الواحد واحد والإجماع ماذا؟ كثير كالتواتر، ولكنه التواتر نقل حسي والإجماع ماذا؟ نقل حدسي، يعني فيه استنباط، فيه أعمال للنظر، لأن الفتاوى من الفقهاء نقل عن المعصوم واجتهاد من المعصوم. اجماع من الفقهاء بينقل عن المعصوم ويشتهي في اقوال المعصوم، يشتهي في اقوال المعصوم، ومن هنا نسمي النقل حدسي لانه حسي. طريق ثالث سنشير اليه. قال وسائل الاثبات الوجداني للدليل الشرعي بالنسبة الى غير المعاصرين للشارع هي الطرق التي توجب العلم، مراد العلم يعني اليقين، بصدور الدليل من الشارع، ولا يمكن حصر هذه الطرق، لأن الإنسان من لعاق الغراب يحصل له علم بالقول بحكم الشرعي. هذا العلم حجة له حجة، والنبي ما سبق أن الخطأ حجة له حجة، وأنا حصل لي خطأ عند ذلك. شخص نائم يرى في النوم أن الإمام الصادق رحمه الله عليه جاءه في النوم وقال له افعل كذا، وهو قد قرأ في الرواية من رآني في النوم فقد رآني، لأن الشيطان لا يتشبه بي. قال انا قطعا رايت الامام الصادق والامام الصادق هو امرني، فيحصل له قطع، هذا القطع حجه له حجه، لا الحجه طبعا حجه عليه، والا انا بامكاني اذا لم يقول اقول لا ليس بحجه، لانه الشيطان لا يتمثل. واخر انا اقول الاخوه يلتفتون الى بعض المطالب، لا يتصور انه هذه انا عندما اذكرها اذكرها جمله معترضه عن المطلب، لا، لانه في الحوض العلمي أكون شناس، في الحوض العلمي أكون شناس. هذا مولانا أرشب هذه الشبة تسمى شبة مصداقية، وكثير من الجهلة يذهبون خلف هذه الكلمة على أي الأحوال. فالعطر حجة مطلقا سواء حصل من أي طريق، لكن نحن نخلق الطرق الطبيعية. ما هي الطرق الطبيعية؟ التواتر، الإجماع، وهذا الطريق الثاني. يقول العقل يمكن حصر هذه الطرق، ولكن يمكن إبراز ثلاث طرق رئيسية، وهي أولا الإخبار الحسي الذي يرى أن زيد وقع في النار فيخبر أن زيد وقع في النار. هذا الإخبار حسي لو يصير باطل حسي رآه بعينه وقع في النار. الإخبار الحسي المتعدد بدرجة توجب اليقين وهو المسمى في الاصطلاح بالخبر المتواتر. الثاني الإخبار الحدسي. الحدسي بعد مو نقل الحسي وإنما هذا منشأه الاستنباط المتعدد بالدرجة نفسها، يعني التي ذكرناها في التواتر، وهو المسمى بالإجماع. الثالث آثار محسوسة. التفتوا جيدا لهذا الطريق الثالث. فالطريق الثالث ماذا؟ نأتي إلى زمان الإمام الصادق. نجد أن كل أصحاب الإمام الصادق عندما يتوضعون يتوضعون فقط إلا من كل خط لا ننشأ هذا أو على مقترب طبع العقلائي. لا بعد لماذا لهم التزام إلا أن يبدأوا بالوضوء مما من المرفق؟ لماذا؟ الإنسان في إذا أراد أن يغسل الوجه كيف يغسل الوجه؟ يأخذ مقدار من الماء فيضعه على وجهه. ملتزم أن يضعه من قصاص الشعر وقلائيا ملتزم؟ لعد ماذا نحن عندما نأتي إلى أصحاب الأئمة كل شيعة الأئمة في زمانهم نجد عندما يتوضعون يتوضعون كيف؟ يضعون الماء من قصاص الشعر. هذا اعتبار هل التزموا به هكذا؟ أو وجدوا شيئا من المعصوم؟ أي منهما؟ وجدوا شيئا من المعصوم. خب نحن سمعنا شيئا من المعصوم، رأينا فعلا من المعصوم. لعد ما هو الذي دلنا على الحكم الصادر من المعصوم؟ الآثار، وهذا نسميه سيرة المتشذعة. فلهذا إذا تذكروا بالأمس قلت لكم السيرة العقلائية بما هم عقلاء لا بما هم متشرعة، لأن السيرة العقلائية بما هم متشرعة هذا لا يأتي فيها ذاك الكلام، يأتي فيها كلام آخر فيأتي في محله. فإذا نحن من الآثار عن طريق المعلوم نذهب أين؟ إلى العلة. نقول لا بد أن المعصوم هو الذي ألزمهم بذلك مع وجود الدواعي على خلاف ذلك، لأنهم معاطون بالمذاهب الأخرى التي كلها ماذا؟ تتوضا معك. مع ذلك نجد إصرار من الشيعة أن يتوضأوا هذا، حتى من علي بن الوصيل في بلاط هارون يقول له الامام سلام الله عليه تتوضا ماذا؟ الا في بعض الموارد الذي يقول له توضا بالعكس. هذا الاصرار منشاه ماذا؟ لماذا ان الشيعه تصر على انه تتوضا من هنا؟ نقول لا مدرك له الا امر الامام سلام الله عليه. نحن لم نجد دليلا لا لفظيا لا فعليا لا اي شيء اخر، وهذا هو دليلنا على الوجوب الذي في باب الجمعه. احنا ذكرنا للإخوة انه لا دليل، لا دليل عندنا، هذا هو دليله. تذكروا الإخوة في باب اللمعة، بعض الإخوة اللي يحضروا للمعة، قلنا انه لا يوجد عندنا دليل شرعي على انه يجب الابتداء من المرفق او قصاص الشعر. نعم دليل لفظي ما عندنا، لكن توجد عندنا سيرة متشرعة قائمة على هذا مأخوذة من عصر المعصوم الى زماننا هذا، مع وجود الدواعي على خلاف البداء ابتداء من المرفق ومن قصاص الشعر. واضح المطلب؟ يقول ثالثا آثار محسوسة تكشف على سبيل الإن، يعني من المعلول الى الا، لانه هذه السيرة من المتشرعات معلول علتها ايه؟ من امر بها؟ لا بد الامر الذي امر بها هو المعصوم على سبيل الان عن الدليل الشرعي. ونتكلم الان عن كل واحد من هذه الطرق تباعا، والحمد لله رب العالمين.